وإني مستمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تعالى تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبز بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ووجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون في ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم. ويم الله ويم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. انتهى كلام الشاطبي. وعليه فألق سمعك للنصائح الآتية: 1- استمسك بما أنت عليه من الحق المبين من أنوار الوحيين الشريفين وسلوك جادة السلف الصالحين، ولا يحركك تهيج المرجفين وتباين أقوالهم فيك عن موقعك فتضل، وخذ هذه الشذرة عن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال أبو عمر: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. وكان يقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فتيان، محب أفرط ومبغض أفرط؟ وقد جاء في الحديث أنه يهلك فيه رجلان، محب مطر ومبغض مفتر. وهذه صفة أهل النباهة، ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم. انتهى. 2- لا تبتئس بما يقولون ولا تحزن بما يفعلون، وخذ بوصية الله سبحانه لعبده ونبيه نوح عليه السلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ومن بعد أوصى بها يوسف عليه السلام أخاه، قال: إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. 3- ولا يثنك هذا الإرجاف عن موقفك الحق، وأنت داع إلى الله على بصيرة، فالثبات الثبات، متوكلا على مولاك، والله يتولى الصالحين. قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. 4- ليكن في سيرتك وسريرتك من النقاء والصفاء والشفقة على الخلق ما يحملك على استيعاب الآخرين وكظم الغيظ والإعراض عن عرض من وقع فيك، ولا تشغل نفسك بذكره، واستعمل العزلة الشعورية، فهذا غاية في نبل النفس وصفاء المعدن وخلق المسلم، وأنت بهذا كأنما تصف الظالم المل، والأمور مرهونة بحقائقها، أما الزبد فيذهب جفاء. إلى كل مسلم إلى كل من احترف التصنيف فتاب، على من رمي بالتصنيف فصبر. إلى كل عبد مسلم شحيح بدينه يخشى الله والدار الآخرة، إلى هؤلاء جميعا مسلمين قانتين باحثين عن الحق على منهاج النبوة وأنوار الرسالة، أسوق التذكير والنصيحة علما وعملا بالأصول الآتية: 1- الأصل الشرعي تحريم النيل من عرض المسلم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في إطار الضروريات الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع، ومنها حفظ العرض. فيجب على كل مسلم قدر الله حق قدره وعظم دينه وشرعه أن تعظم في نفسه حرمة المسلم في دينه ودمه وماله ونسبه وعرضه. والأصل بناء حال المسلم على السلامة والستر، لأن اليقين لا يزيله الشك، وإنما يزال بيقين مثله. فاحذر رحمك الله ظاهرة التصنيف هذه، واحذر الاتهامات الباطلة واستسهال الرمي بها هنا وهناك، وانفض يدك منها، يخلو لك وجه الحق وأنت به قرير العين رضي النفس. 3- لا يخرج عن هذين الأصلين إلا بدليل مثل الشمس في رابعة النهار، على مثلها فاشهد أو دع. فالتزم واجب التبين للأخبار والتثبت منها، إذ الأصل البراءة. وكم من خبر لا يصح أصلا، وكم من خبر صحيح لكن حصل عليه من الإضافات ما لا يصح أصلا، أو حرف وغير وبدل وهكذا. وبالجملة فلا تقرر المؤاخذة إلا بعد أن تأذن لك الحجة ويقوم عندك قائم البرهان كقائم الظهيرة. وقد أمرنا الله تعالى بالتبين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: نزلت الآية في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين، كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. 4- من تجاوزهما بغير حق متيقن فهو خارق حرمة الشرع بالنيل ظلما من عرض أخيه المسلم، وهذا مفتون. 5- يجب أن يكون المسلم على جانب كريم من سمو الخلق وعلو الهمة، وألا يكون معبرا تمرر عليه الواردات والمختلقات. 6- يوجد أفراد شغلهم الشاغل تطهير الأخبار كل مطار، يتلقى لسان عن لسان بلا تثبت ولا روية، ثم ينشره بفمه ولسانه بلا وعي ولا تعقل، فتراه يقذف بالكلام ويطير به هنا وهناك. فاحذر طريقتهم وادفع في وجهها واعمل على استصلاح حالهم، ومن وقع في حبالهم فعليه سل يده من رابطتهم هذه. 7- التزم الإنصاف الأدبي بألا تجحد ما للإنسان من فضل، وإذا أذنب فلا تفرح بذنبه، ولا تتخذ الوقائع العارضة منهية لحال الشخص واتخاذها رصيدا ينفق منه الجراح في الثلب والطعن، وأن تدعو له بالهداية. أما التزيد عليه وأما البحث عن هفواته وتصيدها فذنوب مضافة أخرى. والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع ودين متين، وعليه فاحذر قلة الإنصاف. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحمه. 8- احذر الفتانين، دعاة الفتنة الذين يتصيدون العثرات، وسيماهم جعل الدعاة تحت مطارق النقد